ما حكم الإسلام في تارك الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من لا يراه كافرا، ويستدل بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويستدل أيضا بحديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أتى بهن كن له نورا وبرهانا، ومن لم يؤت بهن لم يكن له نور ولا برهان، وهو وكان إلى الله فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويستدلون أيضا بحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، والحديث متواتر. الطرف الآخر يقولون إنه كافر، ويستدلون بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، رواه مسلم. وفي حديث آخر في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويستدلون أيضا بقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعند أن ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى كلام الفريقين وأدلة الفريقين المتكافرة، عند أن ذكر هذا قال إن الصحابة قالوا إنه كافر، فنحن نقول إنه كافر. وقد نقل صاحب الترغيب والترهيب عن أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى أنه قال إن عمر ومعاذا وذكر جماعة من الصحابة يرون أنه كافر، يرون أنه كافر. ثم قال أبو محمد بن حزم: ولا أعلم لهؤلاء مخالفا، فالذي يظهر من الأدلة أن قاطع الصلاة كافر، وأنه أيضا يباح قتله، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم الآية الكريمة أنهم إذا لم يتوبوا فلا يخلى سبيلهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالذي يظهر من الأدلة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل أن تارك الصلاة سواء كان جاحدا أم متهاونا يعتبر كافرا، والله المستعان. ثم بعد ذلك يترتب على هذا أمور أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، وأيضا لا يجوز للمسلمة أن تتزوج برجل لا يصلي، ولا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة لا تصلي. يترتب عليه أمور كما هو